يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد ذكرنا في لقائنا الماضي أن ابن مالك رحمه الله تعالى ذكر أن الاسم على نوعين، معرب ومبني. وذكرنا أن المعرب على قسمين، متمكن، أمكن، ومتمكن غير أمكن. فالمتمكن الأمكن هو الاسم المعرب المنون، وغير الأمكن هو الاسم المعرب غير المنون. وتأمل أن التنوين لا يجتمع مع الألف واللام ولا الإضافة، يعني إذا أضيف الاسم إلى غيره لا ينون، إذا جاءت فيه الألف واللام لا ينون. والممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف لأنه لا ينون ولا يجر بالكسرة، لكن إذا دخلت عليه الألف واللام أو أضيف هو إلى غيره صار مجرورا بالكسرة. واضح؟ والقسم الثاني من الأسماء المبني، وهو بالنسبة لهذه الأنواع النوع الثالث، وهو غير المتمكن. لماذا هو غير متمكن؟ لأنه غير متمكن في باب الاسمية. هذا المبني له علة، يعني المتمكن غير الأمكن، علة منعه من الصرف الأصلية شبهه بالفعل، وعلة البناء الأصلية للاسم شبهه بالحرف. ولذلك قال لشبه من الحروف مدني. وذكرنا في لقائنا الماضي عدة أنواع من الشبه: الشبه الوضعي، كأن يكون الاسم موضوعا من أول أمره على حرف أو حرفين فيشبه الحرف الموضوع على حرف أو حرفين، كباء الجر وعن، يشبهها من الأسماء الضمائر الموضوعة على حرف واحد كتاء الفاعل وياء المخاطبة ونون النسوة وياء الجماعة وياء المخاطبة عفوا واو الجماعة، وما كان على حرفين كنا ضميرا وما الاسم الموصول وهكذا. والنوع الثاني الشبه المعنوي، وذكرنا أن الحروف لها معان عند العرب، لكن العرب وضعوا لقسم معنى ولم يضعوا لقسم آخر معنى. فمن الحروف التي وضعت لمعنى عند العرب حروف الاستفهام كالهمزة، وحروف النفي وهكذا. وفي المقابل هناك معان لم تضع لها العرب حروفا ولكن جاءت أسماء في هذه المعاني فاكتفوا بهذه الأسماء. ومن هذه المعاني التي لم يضع لها حروفا الإشارة والتي مثل لها ابن مالك بهنا والشبه الوضعي في متى وفي هنا. النوع الثالث أو الشبه الثالث ما يمكن أن نسميه الشبه الاستعمالي، والمقصود بالشبه الاستعمالي أن يشبه الاسم الحرف في استعماله نيابة عن الفعل بلا تأثر، يعني يؤثر ولا يتأثر. وذكرنا أنه يدخل تحت هذا النوع من الشبه أسماء الأفعال، ولا يدخل ما يعمل عمل الفعل من المصادر لأنها تتأثر بغيرها. والنوع الرابع الذي ذكره ابن مالك الشبه الافتقاري، وهو أن يكون الاسم مفتقرا إلى ما يوضح معناه، فإنه يشبه الحرف في ذلك، فالحرف لا يتضح معناه إلا من خلال سياق، ليس للحرف معنى في ذاته، ليس للحرف معنى في ذاته. ولعل هذا مما يخفف حدة الاختلاف بين الذين يقولون بأن الحروف تتناوب معناها والذين يقولون لا أبدا الحروف لا تتناوب معانيها، بمعنى أننا مثلا في قول الله سبحانه وتعالى ولا أصلبنكم في جذوع النخل يقولون بأن في هنا بمعنى على، فبعض العلماء رفض ذلك وقال هذا لا يستقيم لأن هذا يعني أن القرآن لم يكن دقيقا في استعمال فيه وكان الأولى أن يستعمل على، وهذا غير صحيح لأن الحرف لا يتبين معناه إلا في السياق، ففي هنا لم تفد معنى الظرفية وإنما أفادت معنى الاستعلاء، ولو وضعت على في هذا الموطن لم تصلح. لماذا لم تصلح؟ لأن في أفادت مع معنى الاستعلاء الذي أشرنا إليه التمكن، وهذا يعكس مدى بغض أهل الباطل أهل الحق، يعني لو استطاع أن يجعلهم داخل الأشجار لفعل ذلك، واضح؟ فالشبه الافتقاري معناه أن يكون الاسم مفتقرا إلى ما يوضح معناه كما أن الحرف يحتاج إلى ما يوضح معناه، وهذا واضح في أسماء الإشارة، وفي الأسماء الموصولة أوضح. ومثلهما في ذلك الضمائر، فإن الضمير وإن كان أعرف المعارف كما سيأتي إلا أن الضمير يفتقر إلى معرفة المرجع حتى يتضح معناه، فحينما أقول أنا كمتحدث أنت تعرف من المقصود بأنا، لكنك لو قرأت جملة مكتوبة في كتاب دون نظر إلى ما قبلها وما بعدها ووجدت أنا أحب أن أناقش الأمور بموضوعية، من المقصود بأنا؟ أنت لا تعرف هل هو المصنف صاحب الكتاب أم أنه يريد قولا لبعض الناس، فلذلك الضمير أحيانا يحتاج إلى معرفة المرجعية حتى يتبين معناه، وهذا هو معنى الشبه الافتقاري. ابن مالك أورد هذه الأنواع من الشبه بصيغة التشبيه حينما قال لشبه من الحروف مدني، قال كالشبه المعنوي أو كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا، كأنه أشار بذلك إلى أن هناك أنواع أخرى من الشبه هو لم يذكرها. وهذا صحيح، وعدم ذكره لها كان موفقا، لأنها في الحقيقة إما أن تكون تكثيرا بلا فائدة، وإما أن تكون تحصيل حاصل. كما أنها ليس متفقا عليها، من ذلك مثلا أنهم ذكروا أن من أنواع الشبه ما أسموه بسقوط موجب الإعراب. ما معنى هذا النوع من الشبه؟ ما معنى هذا النوع من الشبه؟ الكلمة تعرب عند النحاة لتناوب معاني الفاعلية والمفعولية والإضافة عليها، فإذا لم تتناوب هذه المعاني عليها لا تعرب، لأنها تشبه الحرف في أنه لا يتأثر ولا ترد عليه هذه المواضع الإعرابية. يعني مثلا إذا أنت أردت أن تعرب اسما من أسماء الأفعال، هيهات هيهات لما توعدون، ستقول هيهات اسم فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والأسماء لا بد أن يكون لها محل من الإعراب، لكن هيهات مع أنه جاء في أول جملة لا يعرب مبتدأ، وإنما يقال لا محل له من الإعراب. فلما لم تتناوب عليه المواضع الإعرابية، ليس في محل رفع مبتدأ، ليس في محل رفع فاعل، ليس في محل نصب مفعول، ليس في محل جر بالإضافة، لما لم تتناوب عليه هذه المعاني وهذه المواضع الإعرابية منع من الإعراب وألحق بالأحرف في البناء. وهذا هو الذي ذكروه أولا، وهو مختص بأسماء الأفعال كما ذكرنا. فهذا الشبه وهو سقوط موجب الإعراب تراه تكثيرا لأنواع الشبه، لأنه يغني عنه ما ذكرناه في الشبه الاستعمالي بمعنى أن بعض الأسماء تنوب عن الحروف في أنها تؤثر ولا تتأثر، وهذا هو المقصود في قوله سقوط موجب الإعراب. من أنواع الشبه التي لم يذكرها ابن مالك أيضا وهو ما ذكره بعض النحاة من قولهم أن يقع الاسم موقع الحرف، أن يقع الاسم موقع الحرف. مثال ذلك أقول مثلا في اللقاء الماضي حضر 5 طلاب مثلا، 5 طلاب، لا غير، أو عفوا ليس غير، ليس غير. فيقولون بأن غير هنا بمعنى إلا، كأنك قلت ليس إلا. وزعم بعض النحاة أن هذا هو سبب بناء غير على الضم. لكن في الحقيقة لو تأملت سترى أن غير هنا تشبه قبل وبعد في قوله سبحانه وتعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، وكما في قوله سبحانه وتعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في هذه الآية لله الأمر من قبل ومن بعد. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد. فلماذا بنيت قبل وبعد؟ لأن المضاف حذف ونوي معناه. وهنا لو قلنا بأن هذه العلة علة حذف المضاف ونية معناه هي سبب البناء لاستقام الكلام، لأنك حينما تقول حضر في اللقاء الماضي 5 طلاب ليس غيرهم لاستقام الكلام، صح أم لا؟ ثم قد لا تكون مبنية أصلا، بمعنى ليس من أخوات كان، واضح؟ وغير وقعت موقع اسم ليس، لكن سنقول هي مبنية. لكن علة البناء ليس أنها وقعت موقع الحرف، وإنما علة البناء أنه قد حذف المضاف إليه ونوي معناه، أنه قد حذف المضاف إليه ونوي معناه، واضح؟ كيف يفهم أنه نوي معناه؟ قدره في ذهنك، إن استقام فقد حذف، إن لم يستقم يعني لو أنني سلمت لهم بأن هذا موقع إلا لقلت ليس إلا ولا يصلح إلا هذا التقدير. إنما إذا قلت ليس غيرهم حاضرا استقام المعنى ولم يستقم، إذن هذا دليل على أن هناك مضافا إليه قد حذف، واضح؟ على كل حال هناك نوع ثالث لم يذكره ابن مالك أيضا، وهو الإبهام. وهذا تحصيل حاصل، لأن الإبهام هو الافتقار في نهاية الأمر، بمعنى أن الإبهام أن الاسم يكون غير واضح كأسماء الإشارة والأسماء الموصولة فيفسره ما بعده. ما الفرق بين هذا المعنى والمعنى الذي مضى من أن الافتقار يعني أن بعض الأسماء تفتقر إلى ما يوضح معناها كما أن الحرف يفتقر إلى ما يوضح معناه؟ الأمر قريب جدا، تحصيل حاصل. فلذلك أحسن ابن مالك صنعا حينما أعرض عن هذه الأوجه من أوجه الشبه، لكنني ذكرتها من باب الإثراء وحتى تعرفوا الأوجه التي لم يذكرها. 5 طلاب ليس غير، ذكرت أن هذه الشروط التي أعرض عنها ابن مالك على قسمين، قسم منها تكثير للشروط بلا فائدة ويدخل تحته سقوط موجب الإعراب، واضح؟ وقسم منها تحصيل حاصل وهو الإبهام، وقسم منها ليس منطقيا وهو الوقوع موقع الإعراب، واضح؟ الوقوع موقع الحرف، لأنك في الحقيقة ليس هذا هو الوجه الدقيق، ليس هذا الوجه الدقيق، لأنك لو تأملت حينما تأخذ علة مستقيمة معك في غير حالة أولى من أن تجعل هناك علة مخصوصة لحالة واحدة، واضح؟ يعني حينما أقول بأن غير في هذا المثال تقاس على قبل وبعد في أنه إذا حذف المضاف ونوي معناه يكون الاسم مبني على الضم، هذا أولى من أن أجعل علة لكلمة واحدة لا أجد مثالا غيرها. واضح؟ طيب، ابن مالك قسم الاسم إلى معرب ومبني وبدأ بعلة البناء، فماذا قال في معرب الأسماء؟ تفضل. ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما. الاسم المعرب أعرب لأنه لا يشبه الحرف. الاسم المعرب أعرب لأنه لا يشبه الحرف. وقد ذكر له ابن مالك مثالين: أرض وسما. فمثل بأرض للاسم الصحيح الآخر، ومثل بسما للاسم المعتل. سما بمعنى سما، سما بمعنى اسم، لأن الاسم اختلف في اشتقاقه. لفظ اسم اختلف في اشتقاقه، فبعض النحاة يرى أن أصل الاسم من وسما، والوسم العلامة، فإن الاسم علامة على صاحبه. وبعض النحاة قال بل هو مأخوذ من سماوى، من السمو، لأن الاسم يرفع صاحبه. قبل وضع اسم الله كان نكرة، فالذي رفعه الاسم. فأيا كان، في النهاية حذفت الواو ووضعت همزة الوصل، لكن العرب لهم في التعبير عن الاسم ست لهجات. لهم في التعبير عن الاسم ست لهجات. كل واحدة من هذه الثلاثة التي كتبتها تنطق بالضم وبالكسر، يعني يقال اسم واسم. لو بدأت بها أقول اسم، اسم اسم، سم سم، سما سما. وهذا الذي جاء به ابن مالك حينما قال كأرض وسما. تفضل. وفعل أمر ومضي بنيا، وأعرب مضارعا إن عريا، من نون توكيد مباشر، ومن نون إناث كيرن منفت. جزاك الله خير. بعدما انتهى من تقسيم الاسم إلى معرب ومبني، تحدث عن الأفعال. والفعل كالاسم ينقسم إلى قسمين: معرب ومبني. لكن دعونا قبل هذا التقسيم نقول إن النحاة بالنسبة للفعل، الفعل عندهم على ثلاثة أنحاء. فأول قسم من الأفعال ما اتفق على إعرابه في الأصل، وهذا المضارع. والنوع الثاني ما اتفق على بنائه، وهذا الماضي. إذن النوع الأول ما اتفق على إعرابه في الأصل، هذا المضارع، لأن ابن مالك ذكر أن المضارع يكون معربا إلا في حالات سنبينها إن شاء الله. والنوع الثاني ما اتفق على بنائه وهو الماضي، والنوع الثالث ما اختلف في إعرابه أو بنائه، وهذا هو فعل الأمر. وذلك أن البصريين يرون أن الأمر مبني، وأما الكوفيون فإنهم يرون فعل الأمر معربا. ولكل وجهة، فالكوفيون وجهتهم قريبة، لأنك ترى أن الأمر يتغير والبناء تعريفه ما لزم حالة واحدة لا تتغير باختلاف العوامل، لكن الأمر يشبه المضارع المجزوم في كل شيء. ولذلك قاعدة بناء الأمر أن الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، فإذا كان المضارع من هذا الأمر علامة جزم السكون يكون هو مبنيا على السكون، علامة جزمه حذف النون يكون هو مبنيا على حذف النون، وهكذا. ولذلك يرى الكوفيون أن الإعراب أصل في فعل الأمر والمضارع، بينما البصريون، وهو الرأي الراجح المشهور، يرون، وإنما أردت فقط أن أبين وجهة الكوفيين، يرون أنه لا يعرب من الأفعال إلا الفعل المضارع. هل ينتج عن هذا الخلاف ثمرة؟ الجواب نعم، لأننا نقول على الرأي الراجح والمشهور بأن الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال. فإذا اعتمدنا رأي الكوفيين الذين قالوا بأن الأمر يبنى، فيصبح الإعراب أصلا في الأسماء وفي الأفعال، لأنه لا يبنى من الأفعال إلا الفعل الماضي فقط حينئذ، ويكون المضارع معربا والأمر معربا. لكن على مذهب البصريين يكون الإعراب أصلا في الأسماء فرعا في الأفعال، وهو الصحيح والمشهور. ولذلك فإنه يبنى من الأفعال الماضي والأمر. ولأن ابن مالك في هذه الأبيات الأول اهتم ببيان المبني من الأسماء والأفعال والحروف، فقد ذكر متى يبنى الفعل المضارع. الماضي في الأصل مبني على الفتح، الماضي في الأصل مبني على الفتح، ثم بعد ذلك مختلف اختلافا لفظيا فيما يطرأ على الماضي. يعني مثلا الماضي ضرب كتب، هذا مبني على الفتح، إذا اتصلت به ضمائر الرفع المتحركة تاء الفاعل نون النسوة، فإنه تاء الفاعل أو نون النسوة تحديدا فإنه يكون مبنيا على الفتح المقدر عند بعض النحاة، ومبنيا على السكون عند البعض الآخر. واضح؟ فسواء هذا أو ذاك، من جهة الشكل النهائي للفعل الماضي هو ساكن الآخر، وعلة سكونه أننا كرهنا في اللغة العربية أن تتوالى أربع متحركات، فسكن آخر الماضي لذلك. إن قلت مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره كراهة توالي أربع متحركات صح، وإن قلت مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل أو بنون النسوة صح أيضا. ومثل ذلك يقال في اتصاله بواو الجماعة، إما أن تقول مبنيا على الفتح، إما أن تقول مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة لواو الجماعة، وإما أن تقول مبني على الضم. واضح؟ وفعل الأمر قاعدة بنائه كما أسلفت منذ قليل أن الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، وقد نفصل هذه في وقت آخر إن شاء الله، لكن يعنينا الآن ما ذكره ابن مالك فيما يتعلق بالمضارع، وأن المضارع يكون معربا إلا إذا اتصل بنون النسوة أو نون التأكيد. فرقنا في علامات الفعل بين نون النسوة ونون التأكيد بما لا يحتاج إلى إعادة ذكره الآن، لكن نذكر أمثلة. فمثال نون التأكيد الخفيفة والثقيلة قد جمع في قول الله سبحانه وتعالى ليسجنن وليكونا من الصاغرين، على الكتابة الإملائية نكتبها هكذا. ليسجنن وليكونن من الصاغرين. والفرق بين نون التأكيد الثقيلة ونون التأكيد الخفيفة أن الخفيفة ساكنة والثقيلة مشددة. ومثال نون النسوة، ومثال نون النسوة قول الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. والفعل المضارع مع نون التأكيد يكون مبنيا على الفتح، مع نون النسوة يكون مبنيا على السكون، لكن اشترطوا المباشرة بمعنى ألا يفرق بين الفعل المضارع ونون التأكيد أو نون النسوة فاصل، وإلا حينئذ فحينئذ سيكون الفعل المضارع معربا، وهذا هو مذهب الجمهور. نعم سنذكر. وإلا حينئذ سيكون معربا. ومذهب الأخفش أن الفعل سواء اتصل اتصالا مباشرا بنون التأكيد ونون النسوة أم لم يتصل فهو مبني على كل الأحوال. من جهة اللفظ والشكل لا خلاف، لكن ثمرة الخلاف تظهر في الإعراب، إما أن تعربه وإما أن تبنيه. طيب مثال لما اتصل به نون التأكيد بصورة غير مباشرة، قول الله سبحانه وتعالى مثلا: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، وقول الله سبحانه وتعالى: فإما ترين من البشر أحدا فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وهذه الكلمات تحتاج إلى شيء من التفصيل، فانتبه. حتى تعرف كيف وصلت إلى هذه السورة. في الآية الأولى: لتبلون، أصل الفعل بلا يبلو، بلا يبلو، واضح؟ ثم بني هذا الفعل لما لم يسمى فاعله، لما لم يسمى فاعله، أو ما نسميه بالبناء المجهول. وقد بينت غير مرة أننا لا نرجح هذه التسمية البناء المجهول، لأنها ترد في الآيات، وفاعلها في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، فلا يصح وصف رب العالمين بالمجهول في قوله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. من الذي قضى الأمر؟ الله سبحانه وتعالى. نعم، مبني لما لم يسمى فاعله، لأن فاعله ليس مذكورا، فمبني لما لم يسمى فاعله. فأصل الفعل تبلون، أصل الفعل تبلون، تبلون، حدث هناك بعض التغييرات حتى يصل إلى هذا، إلى هذه الصورة، لكن دعنا نبدأ من هذا الشكل: تبلون. ثم اتصل به نون التأكيد الثقيلة التي هي في الأصل نونان على هذا النحو. فالآن على مذهب الجمهور الفعل معرب وليس مبنيا. لماذا هو معرب؟ لأنه لم يتصل بنون التأكيد مباشرة، فوصل بينه وبين نون التأكيد بواو الجماعة، فوصل بينه وبين نون التأكيد بواو الجماعة. فأول ما نفعله ها هنا أننا نحذف نون الرفع. لماذا حذفنا نون الرفع؟ كراهة تواني ثلاثة أمثال، يعني ثلاث نونات، واحد اثنان ثلاثة، لأن نون التأكيد هي في الأصل نونان، إنما فككتها لفظا للتنبيه على أنها نونان. وهنا التقى ساكنان واو الفعل وواو الجماعة، فنحذف واو الفعل لأنها طرف، والطرف محل تغيير، ولأنها جزء كلمة لا يضر حذفها في المعنى، ونبقي واو الجماعة. بعدما أبقينا واو الجماعة التقى ساكنان واو الجماعة ونون التأكيد الأولى، فحذفنا واو الجماعة عفوا هذه الواو لم تحذف. حذفنا واو الجماعة وأبقينا الضمة دليلا عليها، فصارت لا تبلغن. لا تبلغن هذه الصورة النهائية. كان هناك فصل لكن لم تنتبه الآن لهذا الفصل بعد هذا الحذف الذي جرى للكلمة. واضح؟ حذفنا واو الجماعة وحذفنا نون الرفع. حذفنا واو الجماعة لالتقاء ساكنين، حذفنا نون الرفع حتى لا تتوالى ثلاثة نونات. الفصل موجود واو الجماعة، كوننا حذفناه لعلة لا يعني أنه غير موجود، لأننا أبقينا الضمة دليلا عليها. واضح؟ الآن هو معرب ليس مبنيا، لأننا حذفنا نون الرفع كانت موجودة لم تحذف للبناء، وإنما هذه النون الآن هذا الفعل تبلون. من أي أنواع الفعل المضارع؟ من الأفعال الخمسة، كل فعل مضارع تصب به ألف اثنين أو الجماعة أو ياء المخاطبة، والأفعال الخمسة ترفع وعلامة رفعها ثبوت النون. فالنون في الأصل كانت موجودة نون الرفع، وإنما النون الأولى هذه نون الرفع. فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله، مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون التي حذفت كراهة توالي ثلاثة أمثال. واضح؟ ما قلت مبني، من قال مبني؟ مبني لما لم يسمى فاعله ليس معناه أنه مبني ضد الإعراب. واضح؟ يعني حينما أقول مبني للمعلوم أو مبني المجهول هذه ليس معناها مبني على الفتح مبني على الضم، هذه تختلف عن تلك. واضح؟ طيب. الآن أصل الفعل بلا يبلو، فهذه واو الفعل الأصلية. واضح؟ والتي حذفناها واو الجماعة حتى لا يلتقي ساكنان. واو الجماعة التقت مع النون الأولى من نون التأكيد. واضح؟ الضمة، الضمة هي التي تبين، الضمة هي التي تبين. واضح؟ وإلا فحتى يتضح لك، حتى يتضح لك الأمر سآتي لك بفعل أيسر من جهة الفهم. حتى هنا اجتمعت واوان فأحدثتا اللبس، لكن تأمل مثلا ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن، ليقولن ما يحبسه ألا يوم أتيهم ليس مصروفا عنه. ليقولن هذه أصلها يقولون، ثم جاءت نون التأكيد، التقى ثلاث نونات، حذفنا النون الأولى، التقى ساكنان واو الجماعة مع نون التأكيد الأولى، حذفنا واو الجماعة وأبقينا الضمة دل عليها فأصبحت ليقولن. هذا هو الذي حدث. واضح؟ يعني الإشكال في هذا الفعل أن آخره صحيح وأن الآخر آخره معتل. واضح؟ طيب. كلاهما مرفوع علامة رفع ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، لكن حذفت النون كراهة توالي ثلاث أمثال. ومثل ذلك يقال في ترين وتتبعان، فلا تتبعان يسيرة جدا لأننا حذفنا النون بسبب الجزم لأنها هي، فالتقى ساكنان ألف التثنية مع النون الأولى من نوني التأكيد، فتخلصنا هنا من التقاء الساكنين بكسر النون فصارت لا تتبعاني، ولذلك لا بد هنا من المد حتى لا يفوت هذا المعنى. واضح؟ للفصل بين الساكنين. نعم. وهذا المد يسمى مد كلمي، كلمي مثقل، صح؟ نعم. طيب أكمل. وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين أمس حيث والساكن كم. جزاك الله خير. بعدما ذكر الأفعال ذكر الحروف، وذكر أن كل الحروف مبنية بقوله وكل حرف مستحق للبناء. إذن فالأسماء منها معرب ومبني، والأفعال منها معرب ومبني، وأما الحروف فكلها مبنية، والأصل في المبني أن يسكنه، لكن قد يأتي المبني على غير حركة السكون، يأتي بالفتح وبالضم وبالكسر. فمثال ما بني على الكسر هؤلاء إيه، ومثال ما بني على الفتح أين وكيف، ومثال ما بني على الضم حيث ومنذ. هذه المبنيات إجمالا، وننتقل بعد ذلك إلى حكم جديد، وهذا إن شاء الله سيكون في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم.